إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الناس، نور النبوة وإشعاعها والهداية المتحققة بإذن الله في الاقتباس من ذلك النور مرهون بمدى قرب المسلمين من هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم والبعد عما يخالفه. وكلما ازداد المسلمون تمسكا برسالته صلى الله عليه وسلم، كلما ازداد هذا النور واتسع وعم ضياؤه المدر والوبر. وعلى العكس من ذلك، كلما ابتعدوا عنه أو زهدوا فيه أو اقتبسوا نورا من غيره، كلما ضاق ما اتسع وأظلم ما هو منير لهم. وهذه سنة الله في المتخاذلين، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إن المترقب لأحوال كثير من المسلمين في جملة من الأقطار قد يرى ما يؤسفه، ولربما صدق حدسه وظهر أثر ترقبه ونتيجة سبره واستقرائه على أن جهودا غير قليلة تتسلل لواذا وتبذل على تخوف مشوب بمكر على الإخلال بواقع المسلمين حتى يرضى المسلمون ولو ببعض الإسلام الذي تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وعرفوه من كتاب ربهم سبحانه. نعم، قد تبذل مثل هذه الجهود لتهميش الإسلام من قبل أعدائه، ممن هو أجنبي عنه أو ممن يتكلم بلغته، وهم مع ما يبذلونه من جهود في هذا الإطار لن يهدأ لهم بال أو يقر لهم قرار حتى يروا في واقعنا إسلاما منقوص الحقيقة والأطراف، إسلاما منقوض العرى والوشائج، ينكر عليه المنكرون ويزمجرون. كيف يتدخل في شؤون التشريع كافة دون استثناء، أو يبت في قضايا المجتمع، أو يقتلع من السلوك العام ما يخدش قيمه ويمس مثله الرفيعة. إنهم لا يريدون أن يبقى من الإسلام إلا اسمه، أو على أقل تقدير الإبقاء بضرورات لا تلبث أن تزول، ليصدق فيها ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منوها إلى آخر الزمان بقوله: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا زكاة. إن الجهود الغامضة لا تزال تبذل في غير ما سبيل لتحصيل أجيال مهيئة لقبول مثل هذه الصورة المشوهة للإسلام، حتى ترتضي ما قام في أوساط البسطاء السذج من أهله من الجرأة على تحليل الحرام أو تحريم الحلال أو قطع ما أمر الله به أن يوصل، والوصول إلى واقع يدفع فيه معظم الأمور الثوابت بعيدة من هداية الله. فيألف البعض التفلت من المسلمات كتحقيق توحيد الله جل شأنه وكالربا وذرائع الزنا مع مصادمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوات متهافتة لاقت رجع الصدى يمنة ويسرة، داعية إلى تحرير الناس من أواصر القيود الشرعية زعموا. ولعل من أشهر من صب عليه التغريب دون هداوة أو تريث سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، التي هي أس من أساسات هذا الدين، والتي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في مغبة ما ذكر بقوله: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان، فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا أي ساروا ليلا وانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا على مكانتهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واستباحهم، فذلك مثلي ومثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. رواه البخاري. إنما خشي منه النبي صلى الله عليه وسلم بدأت تظهر ملامحه على فترة من أهل العلم، وإبان طفرة طاغية من الظواهر المعلوماتية والثقافات العولمية، والتي تصب في قالب واحد هو جعل العالم كله كالكتلة الواحدة دون تميز، مما سبب الهجوم الكاسح والحرب التي لا هوادة فيها تجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع قلة في الإنصاف وبعد عن الطرح الصحيح الموافق للشرع الصحيح والعقل الصريح. وأمثال الخائضين في مثل هذا مهما قصروا هجومهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، فإنهم لو تم لهم ما يريدون لأضاعوا القرآن والسنة على حد سواء، حيث إن خدش السنة ذريعة لخدش القرآن، ومن ثم القضاء على الدين بمرة. ولأجل أن نقترب من فهم هذه القضية فلا أقل من تسليط الطرح بوضوح على بعض الوسائل التي سار عليها أصحاب الغارة على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعد التأكيد الجازم على تعددها عندهم واختلاف محاورها باختلاف البيئات قوة وضعفا. فكان من أشهر وسائل الطعن في السنة أمران: الأمر الأول منهما التشكيك في صحة جملة من الأحاديث النبوية، لا سيما تلك التي يبني عليها المسلمون مرتكزاتهم الدينية وثوابتهم الشرعية، فيصفونها بعدم الثبوت تارة، أو أنها مكذوبة تارة أخرى، أو يشككون في ثقة رواتها وحسن مقاصدهم، مع أن للحديث جهابذة وصيارفة على مدى التاريخ يبينون صحيحها من سقيمها. يقول أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله: ولئن دخل في غمار الرواه من وسم بالغلط في الأحاديث فلا يروج ذلك على جهابذة أصحاب الحديث ورتوت العلماء أي رؤساؤهم، حتى إنهم عدوا أغاليط من غلط في الأسانيد والمتون، بل تراهم يعدون على كل رجل منهم في كم حديث غلط وفي كم حرف حرف وماذا صحب. انتهى كلامه رحمه الله. أما ثاني الأمرين عباد الله فهو الترويض والتنشئة على استسهال نقد نصوص السنة دون مسوغات شرعية، والجرأة على مواجهتها بأنها تخالف العقول، مما سبب قلة الاكتراث بها وذوبان هيبتها في نفوس المشاهدين لذلك أو المستمعين له على وجه التلقي والقابلية، حتى يكون أسهل شيء لدى البعض أن ينتقد حديثا صحيحا إما بتكذيبه أو بدعوى مخالفته للعقل، فيتلاعب جمهور الدهماء بذلك وينتهكون حرمة النص النبوي ويسيئون الظن به. ولقد أحسن ابن القيم رحمه الله في وصف أمثال هؤلاء بقوله: ومن ذلك تلاعبهم بالنصوص وانتهاك حرماتها، فلو رأيناهم وهم يلوكونها بأفواههم وقد خلت بها المثلات وتلاعبت بها أمواج التأويلات وتقاذفت بها رياح الآراء واحتوشتها رماح الأهواء، ونادى عليها أهل التأويل في سوق من يزيد فبذل كل واحد في ثمنها من التأويلات ما يريد، إلى أن يقول رحمه الله: فلا إله إلا الله والله أكبر، كم هدمت بهذه المعاول من معاقل الإيمان وثلمت بها حصون حقائق السنة والقرآن، وكم أطلقت في نصوص الوحي من لسان كل جاهل أخرس ومنافق أرعن. عباد الله، إن المشككين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمحاربين لها لو قاموا في حربهم على أسس علمية لوجب ألا يدرس التأريخ في بلد ما، إذ لأي شيء يقبل التأريخ على أنه علم مسلم به وتهتم كل أمة به، ثم هي لا تقبل جملة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن طرق الإثبات في التأريخ أقل شأنا من طرق الإثبات في الحديث النبوي. ثم لماذا تدرس سير العظماء ومواقفهم وتعرض للتأسي والإعجاب، ويحرم من ذلك الحق رسل الله لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم من خلال سنته؟ إننا حينما نتطرق لمثل هذا عباد الله فإنما نقوله لأجل أن نبين أن للسنة رجالها الخبراء بها، وهم أئمة الدين من العلماء والفقهاء، النجوم الثواقب ورواسي الأرض وأوتادها. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن ترك الرد إلى الرسول وإلى أولي الأمر وهم العلماء سبيل من سبل اتباع الشيطان، فحري إذن ألا يقبل في هذا الميدان ما يرسله المتهورون من أحكام طائشة تجعل التطويح بالسنة النبوية أمرا جائزا، أو تجعل تكذيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتلاعب به هوى مطاعا وكلأ مباحا. وما سبب قولنا هذا عباد الله إلا ما نراه في هذه الأزمنة من ذهاب أهل العلم الذين تنقص الأرض بموتهم مع فشو القلم وكثرة الكذب والقول على الله بلا علم، ونطق الرويبرة وهو الرجل التافه الحقير الذي يتكلم في أمور العامة وهو من العلم خواء وفؤاده هواء، حتى كثر المتعالمون وصار الحديث في أحكام الدين مطلق العنان لدى البعض دون زمام ولا خطام، فخاض البعض في السنة وخاصموا ولتوا وعجنوا من خلال محادثات شفهية أو مطارحات صحفية أو عبر كتب النشر المقروءة والقنوات المرئية، فبدأوا يتحدثون عن مسلمات في الدين وثوابت لا تتغير، فشككوا في الربا وهمشوا الولاء والبراء فأعموه من حيث أرادوا تكحيله، وتحدثوا عن المرأة وميراثها ونقصانها عن الرجل، وتحدثوا عن حجابها وعزلتها عن الرجال وقرارها في البيوت، فكان الذي طرح ليس من السنة في ورد ولا صدر، وما ذاك إلا لغياب مفهوم خطورة الفتوى وتدخل الغير في غير فنه. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومن تكلم في غير فنه أتى بهذه العجائب. فالواجب إذن جعل تقرير الشريعة في العلاقات الفردية والدولية وشؤون الأسرة وتداول المال العام والخاص وأساليب الحكم والتحاكم وغير ذلك من شؤون أهل الذكر. أما العمال والفلاحون والصحفيون والمتفيهقون فما لهم ولهذه الشؤون؟ ألا إن قلة البضاعة من العلم محنة، فإذا انضم إليها حب التطاول على النصوص وتلمس المتشابه زادت المصيبة وتفاقم الداء، فلا يزال الورم في نفوخ. فلا غرو إذن ألا يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا، وألا يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس أكابرهم في الزوايا. عباد الله، لمستفهم أن يسأل فيقول: قد علمنا خطورة الناعقين في وجه السنة النبوية وما يتبع ذلك من سوء المغبة وهوة الحال، ولكن لماذا يفعل هؤلاء هذه الأفاعيل وما هي الأسباب الداعية إلى ذلك؟ فالجواب أن نقول: يصعب بداهة سرد أسباب ذلك في هذه العجالة، على أننا نؤكد أن من أهمها هو الجهل بالعلم الشرعي والخوض في غير التخصص، غير أن من أهم الأسباب ما يلي: السبب الأول الهوى وحب الرياسة والشهرة من باب ما يقال خالف تذكر، وأصحاب الهوى كثر، فلو خلي لهم السبيل لأفسدوا في الأرض، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. والهوى قتال عباد الله، ولربما صار لصاحبه أتباع ينعقون له ويهرفون بما لا يعرفون. وقد أشار ابن قتيبة رحمه الله إلى مثل هذا بقوله: والناس أسراب طير يتبع بعضها بعضا، ولو ظهر لهم من يدعي النبوة مع معرفتهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، أو من يدعي الربوبية، لوجدوا على ذلك أتباعا وأشياعا. وإشارة إلى حب هؤلاء للشهرة والرياسة، يقول ابن قتيبة أيضا: ولكن يمنع من الحق طلب الرياسة وحب الأتباع واعتقاد الإخوان بالمقالات. وذكر ابن القيم رحمه الله عن يحيى بن أكثم أنه قال قال هارون الرشيد: ما أنبل المراتب؟ قلت: ما أنت فيه يا أمير المؤمنين؟ قال: فتعرف أجل مني؟ قلت: لا. قال: لكن أعرفه، رجل في حلقة يقول: حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يا أمير المؤمنين، أهذا خير منك وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين؟ قال: نعم، ويلك، هذا خير مني، لأن اسمه مقترن باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت أبدا، ونحن نموت ونفنى، والعلماء باقون الدهر. وذكر ابن القيم أيضا عن ابن العميد الوزير المشهور قوله: فوددت في مكاني أن الوزارة والرياسة ليتها لم تكن لي، وكنت الطبراني، وفرحت مثل الفرح الذي فرح به الطبراني لأجل الحديث. إذن عباد الله، هذه هي الشهرة الشريفة، وإنما تكون في الأخذ بالنصوص لا في تركها، وفي تحكيمها لا في مخاصمتها. السبب الثاني أن بعض المخاصمين في السنة يحتجون بأنها قد تعارض القرآن، وفي ذلك يقول أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله: وقول من قال تعرض السنة على القرآن فإن وافقت ظاهرة، وإلا استعملنا ظاهر القرآن وتركنا الحديث، فهذا جهل، لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله تقام مقام البيان عن الله عز وجل. ليس شيء من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف كتاب الله، لأن الله عز وجل أعلم خلقه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، فقال تعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. صح عند أحمد وأبي داود والحاكم من حديث عبيد الله ابن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعرفن ما بلغ أحدكم عني حديث من حديثي قد أمرت فيه أو نهيت، وهو متكئ على أريكته فيقول: لا حاجة لي به، هذا القرآن ما وجدنا فيه اتبعناه، وما لم نجد فيه لم نتبعه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشيرا إلى هذه المسألة: سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن، فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الحق مشتبها علينا فنضل، يا أرحم الراحمين. ونستغفرك اللهم إنك كنت غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فإن ثالث الأسباب عباد الله في مخاصمة السنة يكمن في ميل بعض المخاصمين إلى أهل الغرب والإعجاب بهم، والحرص على مسايرة ركبهم رغبة في اللحاق بهم، ونزع معرة التخلف التي وصموا بها على حد زعمهم، من خلال التقيد الكامل بما دلت عليه النصوص الشرعية، مما لا يمكن بسبب العمل بها أن يلتقي هؤلاء وأولئك، مما سبب تلك المواقف الصارخة